الغيب مرحبا بالحضر مرحبا بالغيب علو تساوي لجمع هدي داركم مرحبي علو تساوي لجمع هدي داركم مرحبي مرحبا بالحضر مرحبا بالغيب مرحبا بالحضر مرحبا بالغيب علو تساوي لجمع هدي داركم مرحبي علو تساوي لجمع هدي داركم مرحبي مرحبا بالحضر مرحبا بالغيب مرحبا بالحضر مرحبا بالغيب عملوا تساوي لجمع هدي داركم مرحبي عملوا تساوي لجمع هدي داركم مرحبي عملوا تساوي لجمع هدي داركم مرحبين